وخدتهم معاهم، دخلوا لقوا رجل ضخم جدا، ضخامه غير عاديه، ومتوثق يديه الى عنقه ورجليه من تحت الى فخذيه، ويعني متكتف بحديد شديد جدا. فسالوه من انت؟ وبعدين هو مرضيش يرد عليهم، قال لهم يعني انتوا عرفتوا خبري، انتوا اللي مين؟ قالوا احنا ناس من العرب، حصل لنا كذا. وحكوا له القصه لحد ما ايه؟ لحد ما جابتهم الجساسه لحد المسيح الدجال. فبدا يسالهم اربع اسئله غريبه جدا. قال: اخبروني عن نخل بيسان. بيسان مدينه من مدن بلدنا الحبيبه فلسطين. قال لهم اخبروني النخل اللي بيسان ايه اللي حصل له؟ فقالوا له: عن اي شأنها تستخبر؟ انت بتسأل عن ايه بالظبط؟ يعني في حاجة معينة انت عايز تعرفها عن نخل بيسان؟ قال: اسألكم عن نخلها. شيء طبيعي، انا بسألكم عن النخل، انا بسألكم عن الثمر بتاعه، هل يثمر؟ فقالوا: نعم. فقال: اما انه يوشك الا يثمر. يا سبحانك يا ربي، الدجال قاعد فين يا جماعة؟ في الجزيرة دي، في الدير اللي موجود في الجزيرة دي. واحد يستغرب مع التقنية العلمية والتقدم ده كله، والأقمار الصناعية والاستخبارات العالمية والطائرات بتاعت التجسس والصواريخ والأقمار دي كلها، ومحدش عارف مكان الدجال. محدش عارف مكانه. لا، ده في اللي أغرب من كده. طب الدجال قاعد في دير، جوه دير في جزيرة، يعني قاعد مستخبي جوه دير في جزيرة، يعني هنقول يعني محدش شايفه. ده اللي أعجب من ده كله، قوم يأجوج ومأجوج اللي هم بالمليارات، بالملايين والمليارات، أعداد غير عادية، وموجودين بين جبلين يقال إن هم عند جبال أرمينيا وأذربيجان والحتة ديت، الله أعلم، لكن موجودين بين جبلين، يعني مكشوفين للناس، والطيارات بتعد رايحة جاية، والصواريخ والأقمار الصناعية، لكن ربك جل وعلا يقدر إن محدش يشوفهم إلا لما يأذن لهم بالخروج من بين الجبلين. شوف سبحانه وتعالى، الله قادر، الله قادر سبحانه وتعالى. فالمسألة ان هو بيسألهم بقى عن حاجة، الحاجة دي في علم الغيب بالنسبة له هو، وبالنسبة لنا احنا كمان. يعني هو بيسألهم عن نخل بيسان، هو قاعد في الجزيرة ديت، وبيلاقيهم نخل بيسان اللي في فلسطين، اخباره ايه؟ طب هو بيسأل ليه عن كده؟ ما تعرفش ايه الحكمة من كده؟ ما تعرفش. قالوا له بتسأل عن ايه بالظبط؟ قال لهم بيثمر، بيطلع ثمر. قالوا له قال لهم اما انه يوشك الا يثمر، هيجي عليه وقت قريب مش هيثمر، مش هيطلع ثمر. طب ده بيخبر عن غيبيات وحصلت. طب الغيبيات ديت معنى كده ان المسيح الدجال يعلم الغيب؟ لا طبعا. قال جل في علاه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. يبقى ما حدش يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله ربنا سبحانه وتعالى. يطلع بعض الرسل والأنبياء على بعض الغيبيات من باب تأييد هؤلاء بهذه الرسالة العظيمة، وتأييد رسالتهم، وعشان الناس تعرف إن هم مبعوثين من عند المولى عز وجل سبحانه وتعالى. أما الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني، قال لهم المسيح الدجال: أخبروني عن بحيرة طبرية. بحيرة طبرية برضو بحيرة عذبة الماء في أرضنا الحبيبة، في أرض فلسطين. ربنا يحفظ أهل فلسطين يا رب، ويبارك فيهم ويفرج همهم يا رب، وينصرهم على عدوهم، اللهم أمين. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. خد بالك بقى، شوف سبحان الله، نقلت بعض الصحف العالمية إن الماء قد قل في بحيرة طبرية بصورة مذهلة في هذا الزمان، وده بيوافق نفس الكلام اللي بيقوله مين؟ المسيح الدجال. وزي ما قلت لحضرتك، هو لا يعلم الغيب على الإطلاق، دي أمور ربنا بيقدرها إنه يعطيه الإمكانات دي كلها، إنه يخبر عن بعض الغيبيات، وإنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويفعل ويفعل، كل هذا بتقدير المولى عز وجل، حتى يكون ذلك فتنة للكافرين والمنافقين، ويكون تثبيتا لقلوب المؤمنين الموحدين. ربنا يجعلنا وإياكم من الموحدين. أخبرونا عن بحيرة الطبرية. أما إنها إيه يعني يوشك ألا يكون فيها. وخد بالك من حاجة، الحتة اللي بيقول عنها المسيح الدجال ديت هي مية بحيرة طبرية، فعلا قلت جدا، لكنها ستجف تماما في عهد يأجوج ومأجوج، لأنه ورد في الحديث إن هم هيمروا على بحيرة طبرية هيشربوا كل المية اللي بقية اللي فيها، مش هيخلوا فيها ولا قطرة ماء.